ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك، سليمة من الحقد والحسد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا، وأعلمه أصلا ومحددا، وأظهره مضجعا ومولدا، حاشاه عيبا ووسما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد أيها الإخوة، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته، وأحذركم وأحذر عن نفسي الخاطئة من عصيان الله تعالى ومخالفة أمره. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم إلى بيت الله تعالى. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام المتقين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فرض الله الفرائض وحرم المحرمات وأوجب الحقوق، لماذا؟ رعاية لمصالح العباد، وجعل الشراعة غذاء لحفظ حياتهم ودواء لدفع عدوائهم. ولقد جمعت الشراعة الإسلام المحاسن كلها، وصانت الدين، وحفظت العقول، وطهرت الأموال، وصانت الأعراض، وأمنت النفوس. وهذا ما يسمى الضروريات الخمس، أو الكليات الخمس التي جاءت بها شريعتنا الغراء، وأمرت المسلم بإلقاء كلمة السلام والأمن والرحمة والإطمئنان على أخيه المسلم، إشارة منها لنشر الأمن بين المسلمين. فخطبتنا اليوم تدور حول هذه الكلمة. وأي كلمة يا ترى؟ إنها كلمة الأمن. وما أدراك ما هو الأمن؟ تعالوا فلنتأصل هذه الكلمة تأصيلا لغويا واصطلاحا. الأمن أيها الإخوة مشتق من الإيمان والأمانة، الأمن ضد الخوف. أما اصطلاحا فهو حالة شعورية من رضا النفس وإرضاء وتحقيق السلامة على مستوى الفرد والجماعة. ومن أهمية هذه الكلمة، فكانت أول تضرعات تضرع بها خليل الرحمن إلى ربه جل وعلا ليبسط الأمن على ما هو أفئدة المسلمين. قال تعالى على لسان النبي: رب اجعل هذا بلدا آمنا. البلد جاء مرة نكرة ومرة جاء معرفة، رب اجعل هذا البلد آمنا. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فقال: ومن دخله كان آمنا. وكما تعلمون، العرب قبل الإسلام فكانت تعيش حالة من التمزق والفوضى والضياع، تدور بينهم أو فيهم حروب طاحنة ومعارك ضارئة. فعلت قريش من بينهم أو مكانته. لماذا؟ لاحتضانها بلدا آمنا، وذلك من دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام. ويدل هذا الدعاء على أنه من أفضل النعم والخيرات التي أنعم الله على عباده بعد الإسلام. وحبس الله سبحانه وتعالى عن مكة الفيلة، وجعل كيد أصحاب الفيل في التضليل، لتكون الكعبة صرحا آمنا عبر التاريخ. وإذا نظرنا والتفتنا الأنظار إلى أمم السابقة، امتن الله سبحانه وتعالى على ثمود قوم صالح، نحتهم بيوتهم من غير خوف ولا فزع. قال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وأنعم الله سبحانه وتعالى على سبأ، وأغدق عليهم الآلاء متتابعة، وأسكنهم الديار الآمنة. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا القوم كثرة الحدائق ذات ثمار، فكانت المرأة تصير وسط هذه الحدائق حاملة مكتلها فوق رأسها، فلا تمضي في الصيد غلوة إلا حتى يكون المكتل قد امتلأ من الثمار المتساقط من شجره. واشتغل بعضهم بالتجارة والرحلة، فكانوا يسيرون إلى البلدان التي بارك الله فيها من الحجاز والشام، مطمئنين آمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ويوسف عليه السلام يخاطب والديه وأهله ممتنا بنعمة الله سبحانه وتعالى بدخولهم بلدا آمنا مطمئنة لتستقر قلوبهم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيها الإخوة الكرام، ليس الأمن في الدنيا بل في الجنة، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة أمن المكان، لا خوف ولا فزع ولا تحول. ادخلوها بسلام آمنين، وهم في الغرفات آمنين. أيها الأحباب، سئل بعض العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فأجاب: الأمن أفضل. والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان، ثم إنها تقبل الرعي والأكل والشرب، ولكن لو ربض في مكان وربض بقرب منها ذئب فكيف تكون حال هذه الشاة؟ فإنها لا تعيش. إذا قالوا: الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الإخوة الكرام، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من زعزعة الأمن وإظهار أسباب الروع بين المسلمين، وذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وذلك عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. انظروا أيها الإخوة، هذه توجيهات وعند أحمد وغيره من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. إذا فالترويع المسلم حرام حرام بأي وسيلة كانت، فضلا عن قتله. عباد الله، نعمة الأمن لا تقدر بكنوز الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المكة أعطى أهل مكة أو منع أهل مكة أعظم ما يسوق إليه نفوسهم، فأعطى الأمان لهم لأنهم ماذا كانوا ينتظرون؟ الانتقام. ولكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال من دخل دار أبي سفيان هو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. أيها الإخوة الكرام، الأمن ليست كلمة تقال، بل أمر منشود تنشده الأمم على وجه الأرض. وإذا اختل الأمن وغاب الأمن مثل ما نشاهده اليوم في كثير من دول العالم أو في كثير من دول العربية والإسلامية، ماذا حل بهم؟ انظروا ماذا حل بهم، تغير الحال وتبدل الحال، لا يألأ لأحد راحة بال. انظر إلى الدماء التي تراق، والرقاب التي إلى الموت تساق، تقتل نفوس بريئة، وترمل النساء، ويتم الأطفال. انظر إلى القتل الذريع والتهديد والتخريب والتعذيب، حتى بيوت الله سبحانه وتعالى لم تسلم. إذ لا يأمر الإنسان على نفسه وعلى أهله وماله، ويعيش في كل لحظة بالروع والهلع، وفي كل لحظة يخشى مداهمة عدو عليه أو اللصوص، لا يهنأ لو بطعام ولا شراب ولا نوم ولا أي لذة من لذات الحياة. أيها الإخوة الكرام، إذا سلبت نعمة الأمن فشى الجهل وشاع الذل، وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين في سورة النحل، يقول الباري تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإن كانت هذه الآية نزلت على كفار قريش، ولكن العبرة بعموم الناس لا بخصوص السبب، لأن كل آية نزلت على الكفار تجر بذيلها على عصاة المسلمين. إذا أيها الإخوة، المعاصي والأمن لا يجتمعان، فالذنوب مزيلة للنعم وبها تحل النقم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول علي رضي الله تعالى عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالطاعة هي حسن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين، وبطاعة الله سبحانه وتعالى وبخوفه يتحقق الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. انظروا هابيل امتنع قتل أخيه قابيل، ولماذا؟ لخوفه من ربه جل وعلا، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ولماذا يا هابيل؟ لماذا تقتل؟ لا تقتله، وإنه مدى يده إليك. ماذا قال؟ إني أخاف الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نشكر نعمة الأمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما معنى هذا الحديث؟ أي من أصبح آمنا في أهله وماله معافا في بدنه، ليس عنده مرض وعنده قوت يومه ولا يفكر طعام الغد، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، بمعنى كأنما جمعت له الدنيا بأسرها. إذن أيها الإخوة، علينا أن نحافظ هذه النعم. فالنبي فالله سبحانه وتعالى يأمر قريشا بشكر نعمة الأمن والرخاء، فيقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إخوة الإيمان والإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن بلداننا الأمن والأمان. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام، أمرهم بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا ظالما إلا أخذته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.